القاهرة تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم ميهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان. موسيقى وألحان ماجد عرابي. غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليف، حدش كان قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل إنسان يهرب الله على أي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لأجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحى من عين لا بتشكي ولا بتموح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة للريح، حدش عنده قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي. المخرج علي عبد العال. يا أستاذ دي تاخدها على المستشفى عدل، أنا ما عنديش إمكانية أبدا للحالة دي، يلا بسرعة يلا. الحق يا دكتور، دي وقعت بينها ماتت. طلعوها بره العيادة بسرعة، طلعوها بره العيادة. أرجوك يا دكتور اتصرف. أنا ما عنديش أي تصرف دلوقتي، بقول لك خدوها بره العيادة يلا. أني قلقان قوي على سعاد يا محسنة. قلقان من إيه بس؟ ما تمسك أمل قلك اتطمن، يبقى تتطمن، ده راجل ما تفوتهوش الفوتة. أيوه بس يا مورق لغاية دلوقتي مفيش أخبار عن البيت. هيجرى لها إيه بس يا أخويا؟ استنى بس أنا أشوف مين. ألو؟ أهلا يا راشا، إزيك؟ عايز أبا. حاضر يا حبيبتي. إيه إيه إيه إيه يا راشا؟ عاملة إيه يا بنتي؟ بيك إيه؟ الحمد لله يا أبا. أبا أنا عايز أشوفك. من عناية يا بنتي. هتعب بس وانا اكلمها. ها خدي خدي. ايوه يا حبيبتي، ايوه يا دنايا. هتقولي امتى؟ مش هنسافر الا لما نزورك، وبعتنا عبد وجيب اخواتك من البلد عشان يقعدوا معانا. بقولك ايه، اديني ابويا اكلمه. حاضر يا اختي. مالك؟ خدي. مالك يا بنتي، تعبانه ولا ايه؟ عندك ايه؟ بيك ايه بس يا بنتي؟ ردي عليا. تعبانه قوي يا ابويا. أنا عموما هكلم سكامل نقول له يشوف يعني يجيبنا ازاي عندك. بقولك يا ابا، هات اخواتي وسعاد كمان. ها حاضر، مع السلامة. مع السلامة يا راشا. أم مرعي، البنت شكلها مش مبسوط يا أخويا. هي بس مستغربة، بكرة تاخد على العيشة في مصر وحلاوة مصر. ازيك يا واد يا مروع؟ ازيك يا اشجان؟ ازيك يا فردوس؟ ازيك يا اما؟ الحمد لله. بنتي بنتي سعاد، بنتي سعاد. انا هو يابا. خش يا سعاد. بنتي سعاد بالراحه يا راجل على البيت، خليها تدخل الاول. وحشاني. خش يا بنتي سعاد. وانت اكتر يا يابا. الولاد عندك اهو مسخ سليم، خدهم في حضنك ونام. بقول لك يا سعاد يا حبيبتي، لو هتقولي قدام اختك رشا ان خالك مغاوري مات عشان دي تعبانه تروح فيها من الزعل. حاضر يا عم عبد. ايه